آخر بحرف الميم من لي غير صحبي بحرف الفاء فؤادي ما جفاهم بحرف الميم من لي غير صحبي بحرف الفاء فؤادي ما جفاهم خير فيهم كراما أضرموا للعز نارا ألفت الخير فيهم كراما أضرموا للعز نارا يصيبون المكارم الإشعار بحرف الفاء فؤادي ما جفاهم وإن يجفو فارقوا جهارا يصيغون المكارم الإشعارا في الفاتحة ما جفاهم وإن يجفو فارقه جهارا بهم قلبي تبصر واستنار وحق الرا رأيتهم رجالا أرادوا الحق يعلو لا يجال بهم قلبي تبصر واستنار وحق الرا رأيتهم رجالا أرادوا الحق يعلو لا يجال مفاخرهم وحسبي في صحابي طريقهم الذي يهدي الحيارى مفاخرهم وحسبي في صحابي طريقهم الذي يهدي الحيارى وحسبي في صحابي طريقهم الذي يهدي الحيارى